السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: العصبة وارث لا مقدر له، يعني لا يرث بفرض من الفروض المقدرة. وعرفنا فيما تقدم أن الإرث أو أن الورثة ينقسمون إلى قسمين، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، هذا على سبيل الإجمال، ويصلون إلى 4 أقسام: فمنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بهما يعني يجمع بينهما، ومنهم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، والرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما. العاصب من يرث بلا تقدير، وارث لا مقدر له. ولفظ العصبة، المؤلف قال العصبة لفظ يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى، وهو مشتق من العصب وهو الشد والتقوية، وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور، بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، وسموا بذلك لأنه يشتد بهم ويتقوى بهم ويشدون أزره ويقوونه. فيرث العاصب المال كله إن لم يكن معه ذو فرض، يرث المال كله إن لم يكن معه ذو فرض. والعاصب الذي يرث المال كله سواء كان واحد أو أكثر، وقد يتفرد به إذا كان واحدا، أو يرث ما أبقت الفروض أو الباقي بعد الفرض أو الفروض إن كان، يعني إن وجد صاحب الفرض، وإن لم يوجد ورث المال كله كما تقدم. ولا تكون امرأة يعني عاصبة، ولا تكون امرأة عاصبة إلا المعتقة. والمراد بالعصب المنفي هنا العاصب بالنفس، ما تكون عاصبة ابتداء بنفسها ابتداء، فلا تكون عصبة بنفسها، وقد تكون عصبة بغيرها أو مع غيرها. عصبة بغيرها ترث بالتعصيب مع أخ يعصبها، أو الأخت مع البنت عصبة مع الغير، مع عصبة بالغير ترث بالتعصيب بأخيها يعصبها أخوها، أو مع الغير كالأخوات مع البنات. ولا تكون امرأة يعني عصبة من نفس إلا معتقة، فالمعتقة ترث من اعتقت بالتعصيب، ولذا يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وعرفنا أنها تكون عصبة بالغير كالبنت والأخت مع أخيهما، أو عصبة مع الغير كالأخوات مع البنات. فإذا وجدت مسألة فيها زوج وابن، فإن الزوج يأخذ الربع والباقي بالتعصيب للابن. وكذلك إذا وجد زوج وأخ أو زوج وعم أو غير ذلك من العصبة فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. مسألة الجد إذا اجتمع مع الإخوة، هذه مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة والتابعون من بعدهم. هل يرث الأخ مع الجد؟ كما هو قول الجمهور أو لا يرثون باعتبار أن الجد أب، كما أفتى بذلك 12 من الصحابة. فالقول الأول، أولا المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة الذي نزل منزلة الأب. ومراد بالذكور أو مراد بالأخوة الأشقاء أو لأب. هؤلاء الذين يقاسمون الجد على قول، وأما الأخوة لأم فلا دخل لهم في هذه المسألة. في المسألة قولان لأهل العلم، الأول توريثهم معه وقول علي بن مسعود وزيد بن ثابت ومذهب مالك والشافعي والمشهور عند الحنابلة. نستطيع أن نقول هو قول الجمهور مذهب الأئمة الثلاثة. والثاني أنهم لا يرثون معه لأنه بمنزلة الأب، والله سماه أبا، اتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد أبا، فلا إرث مع الإخوة للإخوة مع الجد، كما أنه لا إرث لهم مع الأب. وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد نصرها كثير من أصحابه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فعلى القول الثاني لا نحتاج أن نبحث في هذا الباب، وفي كثير من التفصيلات والتفريعات في كتب الفرائض. فهذا القول مريح وهو الأقوى دليلا والمرجح عند الشيخ ابن باز وغيره من أهل التحقيق. على القول الأول وأنهم يرثون معه يقول وإنه، يعني الحال والشان، لا فرض له في المسألة، وإنما يكون بين أمرين: يعطى الأحظ له إما ثلث المال أو مقاسمة الأخوة، إما ثلث المال أو مقاسمة الأخوة. فجد مع أخ أيهم أفضل، الثلث ولا المقاسمة؟ ها؟ شو؟ جد أخ، ما نحتاج كثرهم ولا قلتهم، المقاسمة، لأنه يأخذ نصف المال. وجد مع أربعة إخوة الثلث أحظ له فيأخذ الثلث. فإن كان معه أخوان وأخت مثلا فالثلث أحظ له، وإن كان أخ واحد فقط فالمقاسمة أحظ له، وإن كان معه أخوان تساوي المقاسمة وثلث المال. والفرضيون يعبرون بالثلث، يقولون له الثلث لأنه أيسر في التعبير من كلمة مقاسمة، فيأخذ الثلث في هذه الصورة. إذا كان معه أخوان لا شك أنه يستوي، إن قاسم أخذ الثلث، وإن أعطي الثلث من أول الأمر فالباقي للأخوين وهما الثلثان. له الأكثر من الثلث، يعني الأحظ من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ معه، فالمقاسمة أحظ له، وكذلك لو وجد أخ وأخت أيضا المقاسمة أحظ له. لكن جد مع أخوين أو أكثر، جد مع أخوين يستوي الأمران، وأكثر من ذلك الثلث أحظ له. أو هذه المسألة ما فيها صاحب فرض، المسألة هذه ما فيها صاحب فرض، لكن إذا وجد صاحب فرض وأخذ صاحب الفرض نصيبه فيخير بين فالأحظ له من ثلاثة أمور، فالأحظ له من ثلاثة أمور. يقول المؤلف: أو يعني هناك فرض فمن السدس وثلث الباقي والمقاسمة، يعني له الأحظ والأكثر من أحد ثلاثة أشياء. السدس، يأخذ سدس المال كله والباقي للأخوة إذا كان أحظ له، أو يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض إذا كان أحظ له، والمقاسمة يقاسم الأخوة إذا كان أحظ له. إذا كان معه خمسة إخوة، هل الأفضل أن يأخذ السدس أو يقاسمهم؟ ها؟ كيف؟ طيب، يقاسم أو يستوي الأمران. لكن إذا كان معه عشرة إخوة يأخذ السدس أفضل له، وإذا كان معه أخوان ها؟ أما قلنا إذا كان معه خمسة استوت الأمور، لأنه السدس ما هو ثلث الآن، يعني مقاسمتهم إذا كان معه أخوان مقاسمة مثل ما ذكرنا، أو ثلث الباقي يستويان. إذا كان معه أخ واحد المقاسمة، ويكون حينئذ كأخ منهم، كواحد منهم. ففي بنتين وجد وأخوين، بنتين وجد وأخوين، بنتين وجد وأخوين وأخت، السدس له أحظ، السدس له أحظ، لأن البنتين لهما الثلثان، فيبقى ثلث المال، فالسدس اللي هو نصف الباقي أحظ له من أن يقاسمهم. وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أحظ له، وفي بنت وجد وأخ المقاسمة أحظ له. ومثل ما قلنا، لو الأمر فيه متسع والدرس على السعة، درس ثابت، لا شرحت هذه المسائل بوسيلة واتضحت، لكن هذه المسائل مشروحة بكتب الفرائض مبينة بجداول، فنحيلكم عليها، ولعله يتيسر لمن يحرر الكتاب وبيض الكتاب يضع هذه الجداول. فإن بقي بعد الفرض سدس فقط، ما بقي إلا سدس، فاز به الجد وسقطوا، فإنه يفوز به الجد ويسقطون، يعني الأخوة، كبنتين وأم وجد، وإخوة كبنتين وأم وجد، البنتين لهم الثلثان والأم لها السدس، وش يبقى؟ سدس فقط، يأخذ الجد ويسقط الأخوة. أو دونه، أي دون السدس، عالت، يعني لابد أن يكمل له السدس. أو دونه أي دون السدس فإنها تعول المسألة بتكملة السدس له، وكذا إذا لم يبق له شيء، لأنه لا يسقط بحال، إذا لم يحجب لا يسقط، فيفرض له السدس وحينئذ تعول. فمسألة فيها بنتان وزوج وجد وإخوة، للبنتين الثلثان وللزوج الربع وللجد السدس والإخوة يسقطون، وتعول من 12 إلى 13، لأن البنتين الثلثان 8 وللزوج الربع 3 هذه 11 وللجد السدس 2 تعول إلى 13 ويسقط الإخوة لأنه ليس لهم نصيب في التركة. وفي بنتين وزوج وأم وجد وإخوة، للبنتين الثلثان مسألة من 12، الثلثان 8 وللزوج الربع 3 هذه كم؟ 11 وللأم السدس 2 13 وللجد السدس أيضا 12 وحينئذ تعود المسألة إلى 15 والإخوة يسقطون. فإن كان الورثة عصبة بالسوية قسم المال بينهم، يقسم المال بالسوية، يقسم المال بينهم بالسوية، مجموعة إخوة أو مجموعة أبناء، فإن المال يقسم بينهم بالسوية، أو مجموعة أعمام. وجعل للذكر كأنثيين، يعني يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو ضعف الأنثى وقد تقدم. فإذا مات ميت عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين، مات ميت عن زوجة لها الثمن، والمسألة من 8، للزوجة الثمن والباقي 7 للبنات، للأبناء 4 وللبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون سهامهم 10. وأصل المسألة عدد الرؤوس كثلاثة بنين، أصلها من 3، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وإذا كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه، وما بقي لهؤلاء الثلاثة. فإذا كان 3 أبناء مع زوج، المسألة من كم؟ من 4، للزوج الربع 1 ويبقى 3 للأبناء الثلاثة، ولا تحتاج إلى تصحيح، أصلت وانتهت لكل واحد واحد. أو 3 أخوة أيضا من 3، أو ابن وبنت من 3 أيضا، للابن سهمان وللبنت سهم واحد، للذكر من حظ الأنثيين. أو كان فيهم صاحب فرض أو فرضان وهما متماثلان كنصف أو نصفين فمن مخرجه، يعني تؤصل المسألة إذا ما كان فيه أصحاب فروض فمن عدد الرؤوس، 5 إخوة 5 أبناء من 5، أبناء وبنات فتؤصل من عدد رؤوسهم على أن يكون الذكر بمنزلة رأسين. إذا وجد صاحب فرض أو فرضان معه فمن مخرجه النصف مخرجه كم؟ 2، والثلث مخرجه 3، وهكذا ينظر إلى البسط ولا المقام؟ المقام، نعم. فالنصف مخرجه 2 لأنه أقل عدد له نصف صحيح، والثلث مخرجه 3، والربع مخرجه 4، والسدس مخارجه 6 والثمن مخارجه 8. أو كان فيه فرضان مختلفان، أو كان فيه فرضان مختلفان، وهنا نحتاج إلى عمل أشد وأشق من العمل في المسألة السابقة. إذا كان فرض واحد، فرضان مختلفان، إذا كان فرض واحد تنظر في عدد الرؤوس من العصبة مع الفرض، وإذا كان في فرضان تنظر بين الفروض ثم تنظر بين رؤوس العصبة لتصحيح المسألة. أو كان فيه فرضان مختلفان فإن تداخلا بأن فني الأكثر منهما بالأقل مرتين فأكثر كثلاثة مع ستة أو تسعة، فأكثرهما أي التسعة، لأن ما دونه من الثلاثة يفنى فيه. يقول فإن تداخل بأن فني الأكثر بالأقل، أيهما الذي يفنى؟ نعم، يقول فإن فني الأكثر بالأقل فأكثرهما. مش عندكم هكذا؟ وشلون يفنى الأكثر بالأقل؟ يذوب فيه، أو الأقل هو الذي يذوب في الأكثر، ولذلك قال فأكثرهما، اللي ذاب ذاب وانتهى، لسنا بحاجة إليه، لكن البقي اللي ماذا هو الذي نتعامل معه. فالذي يظهر أنه فني الأقل بالأكثر، يعني ذاب فيه ودخل فيه وانتهينا، ما لنا دعوة فيه. هذا الذي يظهر لي الآن، ولا المؤلف واضح كلامه بأن فني الأكثر بالأقل. فأكثرهما عندنا 9 و6 و3، الثلاثة نحتاج إلى النظر فيها؟ لا، لأنها فنيت في الستة، وأيضا فنيت في التسعة. إذا وجد أم وولد وولدي أم وأخ لأب، وجد أم وولدي أم يعني أخوان لأم وأخ لأب، فالمسألة من ستة، الأم لها السدس 1، ولولدي الأم الثلث 2، والأخ لأب له الباقي. كم يبقى له؟ 1 و2 و3، والأخ لأب له الباقي. نعم، النصف. نعم، له النصف 3. ولو توافق عندنا مداخلة وموافقة ومباينة، النسب بين الأرقام 3 ولا 4؟ ها، وش الرابع؟ وذكر أو تباينا. نعم، التماثل، لكن التماثل يحتاج إلى كلام ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج إلى كلام. فالنسب 4، التماثل هذا ما نتكلم فيه ولا تكلم فيه المؤلف، والتداخل كدخول الثلاثة في الستة أو التسعة، والتوافق بأن لم يفنهما إلا ثالث كستة وأربعة، يفنيهما الاثنان. شلون يفنيهما الاثنان؟ هو يشتركان فيه، لكن شو معنى الفناء عنده؟ ها؟ هذا مثل سابقتها، هو ماشي على أن الأكبر هو اللي يفنى، ماشي المؤلف على أن الأكبر هو الذي يفنى، فإن تداخل بأن فني الأكبر بالأقل فأكثرهما، أو توافقا بأن لم يفنهما إلا ثالث كستة وأربعة يفنيهما الاثنان. يعني نختصر، ما نضرب أربعة في ستة يطلع 24، نختصر أحدهما، نقسم أحدهما على اثنين ونضربه في الثاني، فنقسم الستة على اثنين كم يطلع النتيجة؟ ثلاثة في أربعة، فتصح المسألة من 12. أو نقسم الأربعة على اثنين فينتج اثنان، نضربه في الستة فيخرج 12. فالحاصل بضرب الوفق الجزء الذي حصلت به الموافقة بالآخر، يعني بضرب الوفق من أحدهما في الآخر، وحينئذ ينتج لنا أصل المسألة. كزوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، للزوجة الثمن وللأم السدس والباقي للابن، هل تصح المسألة من ثمانية؟ لا، لماذا؟ لأن فيها سدس. هل تصح من ستة؟ لا، لأن فيها ثمن. إذن ما القدر المشترك بين الثمن والسدس؟ الاثنان. الاثنان، فنقسم الثمانية على اثنين أربعة، نضربه في ستة 24، أو نقسم الستة على اثنين يطلع ثلاثة، نضربه في ثمانية يطلع الناتج 24، وتصح المسألة حينئذ. أو تباينا، ما في توافق ولا في تداخل، أو تباينا بأن لم يفنهما إلا واحد فيضرب كل في كل، فيضرب كل في كل، والحاصل من ذلك هو أصل المسألة. كأم وزوجة وأخ لأب، أم وزوجة وأخ لأب، للأم الثلث، للأم الثلث، وللزوجة الربع، فللأم الثلث أربعة، يعني نضرب ثلاثة في أربعة، ثلث وربع، نضرب ثلاثة في أربعة ينتج 12، للأم الثلث أربعة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخ لأب الباقي كم؟ خمسة. والأصول التي تؤصل منها المسائل الفرضية سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. طيب ما جاب واحد، بدأ بالاثنين على طول، ألا يمكن أن تؤصل المسألة من واحد بأن هلك هالك عن ابن فقط؟ ها شو يأخذ المال كله، لا نحتاج إلى تأصيل ولا تصحيح ولا شيء، ينتقل المال إليه وخلاص انتهى الإشكال، يأخذ المال كله ولا نحتاج إلى تأصيل. فالأصول سبعة، اثنان وثلاثة، اثنان كزوج وأخ، وثلاثة كأم وأخ، وأربعة كزوجة وأخ، وستة كأم وكم؟ كأم وابن، لهم كم تأخذ؟ من الذي يحسب الأم من الثلث إلى السدس؟ ها؟ الجمع من الأخوة أيضا؟ ها؟ شو؟ العمرية؟ العمرية زوج وأم وأب. عندنا من مثلا من ستة، افترضنا جدة قالت تستحق أكثر من الثلث، أكثر من السدس، جدة وابن، تأخذ الجدة السدس والابن له الباقي، وثمانية زوجة وابن، تأخذ الزوجة الثمن والباقي لابن، واثنى عشر مثل ما تقدم، أم وزوجة وأخ لأب، أم وزوجة وأخ لأب، للأم الثلث أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأخ الأب الباقي 12، و24 زوجة، وبدل الأخ لأب ضع ابن، زوجة أم، نعم للزوجة كم الآن في هذه الصورة؟ ما فيها فرق وارث إلا الزوجة الربع، نبي الزوجة يصير لها الثمن، زوجة وابن من ثمانية، انتهى الإشكال، ما تصل إلى 24. يأتي في العول أن المسألة تعول إلى 27 كبنتين وأبوين وزوجة، بنتين وأبوين وزوجة، للبنتين الثلثان، وللأبوين الثلث، وللزوجة الثمن. أن تفترض أنه بنتين وأم أو أب لكل واحد منهما السدس أحدهما، وزوجة، زوجة وأم وابن، لا إلا فيها الزوجة الثمن والأم السدس وللابن الباقي من 24، الثمن ثلاثة والسدس أربعة والباقي كم؟ 17 للابن. هذا بدون عول، لكن إذا عالت هذه الفروض، والمراد بالعول الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، إن زادت السهام صار على حساب الأنصبة، المراد بالعول الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، عكس الرد، عكس الرد الذي يعول من الأصول السبعة. الستة تعول إلى سبعة، الستة تعول إلى سبعة كزوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف وللشقيقتين الثلثين. المسألة من كم؟ من ستة، للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة، فتعول إيش؟ إلى سبعة. فالزوج بدلا من أن يكون له النصف كله ثلاثة الأسباع، نقص سهمه، نقص نصيبه، نقص نصيبه، والأختين الشقيقتين بدل الثلثين، نعم، أربعة أسباع أقل من نصيبهما، وهذا سمى عول لأن فيه نقص، عول زيادة في السهام يترتب عليه نقص في الأنصبة. وثمانية، ستة تعول إلى ثمانية كزوج وشقيقتين وأم، كزوج وشقيقتين وأم، للزوج النصف وللشقيقتين الثلثين وللأم السدس. المسألة من ستة لأن فيها اثنين وثلاثة وستة، الأكبر منها وفيها تداخل. المسألة من كم؟ من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس، فتصح من ثمانية، كل ما زاد العول نقصت الأنصبة، يعول الستة إلى تسعة، زد على ما تقدم صاحب سدس أو أبدله بصاحب ثلث كزوج وشقيقتين وأم أخ لأم، الزوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان والأم لها السدس والأخ لأم السدس، فالزوج النصف ثلاثة، شقيقتان ثلثان أربعة، وللأم السدس اثنان، والأخ لأم له السدس اثنان أيضا، فيكون المجموع ثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة طيب، وسدس اثنان تسعة، إلى السدس واحد، سدس واحد وواحد، سدس واحد وسدس الثاني واحد، إذن المجموع تسعة وعشرة، يعني تعول الستة إلى عشرة. كزوج وشقيقتين وأم وأخوين لأم، زاد معنا سدس وهو واحد، بدل التسعة تكون عشرة، فالستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وكل مسألة تزيد على ما قبلها بسدس اللي هو واحد. كزوج وشقيقتين وأم وأخوين لأم، نصف وثلثان وسدس وثلث، النصف ثلاثة والثلثان أربعة والسدس واحد والثلث اثنان، المجموع عشرة. والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر، اثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر، كزوجة وأم وأختين شقيقتين، للزوجة الربع وللأم السدس وللأختين الثلثان، ربع ثلاثة وسدس اثنان كم؟ اثنان وثلاثة خمسة، والثلثان ثمانية ثلاثة عشر، فيعول اثنى عشر إلى ثلاثة عشر، ويعول اثنى عشر إلى خمسة عشر، الاثنى عشر تعول إلى خمسة عشر، كزوجة وأم وأختين وأخ لأم. مسألة الأولى عالت إلى ثلاثة عشر، زد عليها سدس اللي عبارة عن اثنين وأضفه إلى الثلاثة عشر، يكون المجموع خمسة عشر. كزوجة وأم وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم، زاد سدس على الثلاثة عشر، من اثني عشر للأم، للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللأختين الثلثان ثمانية وللأخ لأم السدس اثنان، يكون المجموع خمسة عشر وسبعة عشر، زد سدس، زد على المسألة السابقة صاحب سدس. كزوجة وأم وأختين وأخوين لأم، بدل من أخ واحد لأم، بدل السدس ثلث، فالزوجة الربع ثلاثة والأم السدس اثنان وللأختين الثلثان ثمانية وللأخوين الربع الثلث أربعة، فيكون المجموع سبعة عشر. ثلاثة واثنين كم؟ خمسة، وثمانية ثلاثة عشر، وأربعة سبعة عشر، ويعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، ويعول الأصل أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين. كبنتين وأبوين وزوجة، كبنتين وأبوين وزوجة، للبنتين الثلثان من أربعة وعشرين ستة عشر، وللأبوين الثلث ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة، فعندك ستة عشر وثمانية أربعة وعشرين وثلاثة سبعة وعشرين، فعالت المسألة من أربعة وعشرين وإلى سبعة وعشرين. ثم إن انقسمت المسألة على أصحابها بدون عمل آخر فواضح، يعني ما تحتاج تعب. إذا كان الإخوة ثلاثة ونصيبهم ثلاثة، أو خمسة ونصيبهم خمسة من أصل المسألة، نحتاج إلى تعب ولا لا؟ لكن إذا كانوا خمسة ونصيبهم ستة أو نصيبهم أربعة، نحتاج إلى تصحيح. ثم إن انقسمت المسألة فأمرها واضح، كزوجة وثلاثة بنين، للزوجة لا، كزوج نحتاج ربع، المسألة من أربعة، كزوج وثلاثة بنين من أربعة، للزوجة الربع واحد وللثلاثة الباقي ثلاثة، ما نحتاج إلى أي تعب. لكن الإشكال لو كانوا الأولاد بدل ما هم ثلاثة أربعة أو خمسة أو ستة، نحتاج إلى شيء من التعب. ولذا قال ثم إن انقسمت المسألة فأمرها يعني واضح، وإلا بأن انكسرت، يعني ما في توافق بين الرؤوس والسهام، حينئذ يحصل كسر. فإن وإلا قوبلت بعدد المنكسر عليه، قوبلت بعدد المنكسر عليه بالنسب السابقة، قد يحصل تداخل فنختصر، قد يحصل تباين فنضرب الرؤوس بالسهام، وقد يحصل توافق. المقصود أنه يعامل أصل المسألة بعولها بالنسب التي تقدمت، فإن تباين ضرب عدده في المسألة، يعني ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة بعولها إن كان، يعني إن وجد العول، كزوج أخوين لأب، للزوج النصف واحد وللأخوين الباقي واحد، ثم بعد ذلك نضرب عدد الرؤوس في عدد السهام، اثنين في اثنين أربعة، فيكون للزوج الربع واحد وللأخوين الباقي ثلاثة. انحلت؟ لا. إذن نضرب عدد الرؤوس في عدد السهام أربعة، فيكون جزء المسألة فتضرب في أصلها اللي هو كم؟ اثنين، عندنا زوج وأخوين لأب، للزوج النصف والباقي واحد للأخوين لأب. نظرنا بين الرؤوس السهام، الواحد ما ينقسم على الاثنين، فنضرب عدد الرؤوس في عدد السهام اثنان في واحد سهم واحد، فيخرج عندنا كم؟ اثنان، نضربه في أصل المسألة يطلع عندنا أربعة، من أربعة الزوج ما تنحل كذا، نعم للزوج اثنان، صحيح للزوج اثنان، لأن نضرب السهم في جزء المسألة، نضرب السهم في جزء المسألة، لأن جعلنا جزء السهم اثنين، عدد رؤوس الإخوة، فعندنا اثنان في اثنين أربعة، للزوج النصف اثنين، يبقى اثنين للأخوين، تنقسم بدون تردد. أو توافقا فالوفق من عدده يضرب في أصل المسألة بعولها إن كان، يعني إن وجد، وتصح مما بلغ، كأم وأربعة أعمام، للأم الثلث وللأعمام الباقي، فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأعمام الباقي اثنان ورؤوسهم أربعة، اثنان وأربعة موافقة، فنأخذ ما يتفقان عليه وهو اثنان، فنضربه في أصل المسألة اللي ثلاثة، فالأم تأخذ الثلث اثنان ويبقى أربعة للأعمام الأربعة، لكل واحد واحد. أظن هذا ظاهر. وقلنا أن مثل هذه الأمور كلام فيها نظري قد لا يثبت، لكن بوسيلة الإيضاح يتضح. أو توافق فالوفق من عدده يضرب في أصل المسألة بعولها إن كان، وتصح مما بلغ، يعني تصح من نتيجة الضرب، تصح من نتيجة الضرب. فعندنا أم وأربعة أعمام، المسألة من كم؟ من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأعمام الباقي اثنان، وهم أربعة بينهم تداخل. إذا نأخذ ما يتوافقان فيه وهو الاثنان، نضربه في أصل المسألة، اثنين في ثلاثة يكون الناتج نعم ستة، للأم الثلث اثنان، ويبقى كم؟ أربعة للأعمام الأربعة. وتصح مما بلغ، يعني من ناتج ضرب الوفق في أصل المسألة. فإن كان يعني المنكسر عليهما صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده، السهام مع الرؤوس. تنظر الآن أكثر من نظر، في المسألة الأولى صنف واحد، عندك نظر واحد بين الرؤوس والسهام. إذا كانوا أكثر صنفين أو أكثر، تنظر بعدد هذه الأصناف التي لا تنقسم سهامها على رؤوسها. فإن كان صنفين يعني فأكثر، قوبلت سهام كل صنف بعددها، فإن توافق رد إلى وفقه، وإلا يتوافق بأن تباين ترك، يعني تضرب الرؤوس في السهام. ثم إن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين، يعني ننظر أكثر من نظر، ننظر بين الرؤوس والسهام في كل صنف، ثم ننظر إلى الأصناف. فإن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين مثلا خمسة كم عندنا، مثلا خمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، تماثل العدد خلاص يتداخلون. لكن إذا تباينت ثلاثة أعمام وخمسة إخوة لأم، نحتاج إلى ضرب الرؤوس بعضها ببعض، ضرب رؤوسهم يعني عددهم. فإن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين ضرب أحدهما في المسألة، يعني يكتفى بواحد في مسألة التماثل، أي العددين المتماثلين في أصل المسألة، وما بلغ صحت منه كأم وستة إخوة لأم واثني عشر أختا لأب. الله واجب، عندك ستة إخوة واثني عشر تداخل، أختا لأب من ستة وتعول إلى سبعة، للإخوة سهمان موافقان لعددهم، اثنان في توافق، سهمان موافقان للستة، فيرد إلى ثلاثة، وكل ما حصل التداخل اختصرنا العدد، فيرد إلى ثلاثة. وللأخوات أربعة أسهم توافق، توافق عددها بالربع لأن عددها 12، فيرد إلى ثلاثة الذي هو الربع، فيتماثلان فيضرب أحد الثلاثة بأحد الثلاثة، لأن عندنا نتيجة النظر بين السهام والرؤوس في الإخوة لأم وعددهم ستة ونصيبهم ثلاثة، نصيبهم كم؟ سهمان، نصيبهم سهمان، السهمان يدخلان في الستة فتقسم على اثنين فيكون ثلاثة، ولازم نركز. والأخوات لأب 12 ونصيبهن كم؟ أربعة، إذا قسمنا 12 على أربعة نجد ثلاثة، وفي الإخوة لأم الناتج ثلاثة، يحصل بينهم تماثل. نحتاج إلى أن نضرب الثلاثة في الثلاثة ولا نكتفي بواحد منها؟ نكتفي بواحد منها، فيرد إلى ثلاثة، والأخوات أربعة تصف توافق عددها بالربع فيرد إلى ثلاثة، فيتماثلان فيضرب أحد الثلاثة، إما الأولى أو الثانية، نضرب ثلاثة. سمى جزء السهم في سبعة فتبلغ 21، سبعة أصل المسألة مع عولها، فتبلغ 21 ومنه تصح، فيكون للأم السدس وللأخوة الثلث، وعددهم ستة اثنان، وللأخوات لأب الثلثان وعدتهم 12. ننظر، فعندنا ثلاثة وثلاثة تجعل جزء السهم، والمسألة تعول إلى سبعة، فنضرب الثلاثة في السبعة، أصل المسألة بعولها، فينتج 21، فيكون للأم إذا ضربنا واحد في جزء السهم الثلاثة كم لها؟ ثلاثة، وبدل ما لها سدس يصير سبع لوجود العول. والإخوة لأم نصيبهما اثنان، نصيبهم اثنان في ثلاثة ستة، وعدتهم ستة لكل واحد واحد. والأخوات لأب نصيبهم أربعة في جزء السهم ثلاثة، 12، وعدتهم 12، ومن هذا تصح. أو تباين فكل واحد من العددين، أو تباين فكل واحد من العددين فيه، يعني يضرب فيه، يضرب في الثاني. يعني لو قدرنا أن ما في تداخل بين 12 والستة، لو صاروا الإخوة لأم سبعة أو الأخوات لأب 13، ما في تداخل، فيضرب أحدهما في الثاني يصير جزء المسألة. أو تباين فكل واحد من العددين ثم فيها، نضرب واحد كل من العددين، لو افترضنا أن الإخوة لأم خمسة مع 12، ايش بينهم من النسب الأربع؟ تباين، فنضرب 12 في 5 60 يصير جزء المسألة، ثم نضربه في أصل المسألة بعولها، فيضرب أحدهما في الآخر وينتج جزء السهم، ثم نضربه في أصل المسألة بعولها، ثم بعد ذلك نقسم، أو نضرب جزء أو نصيب كل واحد من هؤلاء في جزء المسألة فيخرج نصيبه من المصح، ثم بعد ذلك المناسخات. المناسخات يعني لو مات أحد من الورثة قبل قسمة التركة، لو مات أحد من الورثة قبل قسمة التركة كيف نصنع؟ العلماء رحمة الله عليهم طولوا في مسألة المناسخات، وإذا مات أكثر من واحد فالأمر أشد، وهم يريدون أن يجعلوا المسألة في جدول واحد، من الميت الأول وورثته إلى الميت الثاني وورثته، وهكذا في جدول واحد وأصل واحد. هذا الذي دعاهم يعقدون مسائل المناسخات. وإلا إذا قسمنا تركة الميت الأول الأصل وعرفنا نصيب الميت الثاني وقسمنا على ورثته، وش يصير؟ ها؟ هو لازم نحطهم جدول واحد كلهم؟ ولا في فائدة غير هذه؟ ها؟ هو إذا مات ميت، مات الأب، التركة فيها مشاكل، سكوك ما بعد طلعت، ولا مزارع ما بعد حررت، ولا تحتاج إلى حجج استحكام، وتحتاج إلى وقت، مات واحد من العيال. المناسخات يبون أن نقسم تركة الولد مع تركة الأب، ونصحح المسائل كلها بمصح واحد ونقسم على الجميع، وش الداعي لهذا؟ ها؟ أو نقسم تركة الأب، فإذا طلع توصلنا إلى نصيب الابن قسمناه على ورثته، في إشكال؟ وحتى لو مات ثاني قسمنا نصيبه على تركته، على ورثته، ولو مات أحدهم قبلها أي قبل القسمة صحح مسألة الأول، صحح مسألة الأول، ثم صحح مسألة الثاني، ثم إن انقسم نصيبه أي الثاني من الأول على مسألته فذاك انتهى الإشكال. وإلا فيضرب وفقها، أي وفق المسألة، مسألة الثاني فيها أي في مسألة الأول، وإلا إن تباين فيضرب كلها، ومن له شيء من الأولى ضرب فيما ضرب فيها من وفق الثانية أو كلها عند المباينة وأخذه، أو من الثانية ففي نصيب الثاني من الأولى فيضرب فيه كله في المباينة أو موافقة فيما يوافق فيه. وقلنا أن متى نحتاج هذا؟ إذا أردنا أن نخرج التركة في جدول واحد، وقد يكون الجدول مثل الناصر، يكون الميت أكثر من واحد من تصحيحات وأنظار كثيرة في المسألة. وعرفنا أن الداعي لذلك أن يجعلوا المسألة في جدول واحد، لكن هل هذا له نتيجة عملية؟ نعم، شو؟ ما فيه إلا كانوا بيعلقونها، يحطونها برواز يعلقونها عندهم. وإلا معلوم أننا إذا قسمت، أنا ما أتم إلى الآن ما هضمت تعبهم في المناسخات، والمسألة أقل من ذلك. مات الأب تقسم تركته على ورثته، من ورثته هذا الابن اللي مات يؤخذ نصيبه من تركة الأب ويقسم على ورثته، وش يصير؟ يصير شيء؟ ما يصير شيء. العلماء تعبوا على المناسخات تعب مقلق ومتعب للرأس ومحرج لطلاب العلم، كثير منهم ما هضم مسائل المناسخات كله من أجل هذا. طيب مات ثاني يقسم تركته على ورثته بعد أن تأخذه. على كل حال هذه طريقتهم في المناسخات. في كتاب معكم الفرائض، أقرأ قراءة من كتاب في الفرائض مبسوط، ما في غير اللي معنا الشرح إتمام الدراية. شو يقول المؤلف؟ ولو مات أحدهم، يعني الورثة قبلها أي قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن، وقسم المال بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقي، وإن ورثه غيرهم أو هم واختلف قدر الاستحقاق صحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني، ثم إن انقسم نصيبه أي الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك كزوج وأختين لأب، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت، المسألة الأولى من ستة وتعود إلى سبعة، والثانية من اثنين ونصيب ميتها من الأولى اثنان فيقسم عليهما بدون تعب. وإلا فيضرب وفقها أي وفق المسألة الثاني فيها أي في مسألة الأول إن كان بين نصيبه وبينها موافقة، وإلا بأن كان بينه مباين فيضرب كلها أي كل الثانية في الأولى، وما بلغت صحتا منه، ومن له شيء من الأولى ضرب فيما ضرب فيه من وفق الثانية أو كلها وأخذه، أو من الثانية ففي نصيب الثاني من الأولى يضرب إن كان بينه وبين مسألته مباينة، أو في وفقه إن كان بينهما موافقة. مثال ذلك جدتان وثلاث أخوات متفرقات، شقيقة ولأب ولأم، ماتت الأخت للأم عن أخت لأم، هي الأخت للأبوين في الأولى، ماتت الأخت للأم عن أخت لأم، هي الأخت للأبوين في الأولى، فهي وارثة في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، وارثة في المسألة الأولى باعتبارها شقيقة، ووارثة في المسألة الثانية باعتبارها أخت لأم، وعن أختين لأبوين وعن جدة، هي إحدى الجدتين في الأولى، المسألة الأولى من ستة وتصح من 12، والثانية من ستة ونصيب ميتها من الأولى 2، يوافقان مسألته بالنصف فيضرب نصفها 3 في الأولى وتبلغ 36، لكل من الجدتين من الأولى سهم في 3 ب3، وللوارث في الثانية سهم منها 1 ب1، وللأخت للأبوين في الأولى 6 منها في 3 ب18، ولها من الثانية سهم 1 ب1، وللأخت للأب في الأولى سهمان لأنه سدس في 3 ب6، وللأختين للأبوين في الثانية 4 منها في 1 ب4 إلى آخره. ولا زلت أقول أن مثل هذا قد لا يحتاج إليه، لأن لسنا بحاجة إلى أن نصدر قسمة التركة في جدول واحد، لسنا بحاجة إلى ذلك، فنقسم تركة الأول ثم بعد ذلك نصفي تركة الثاني ونقسمه على ورثته، سواء منهم من ورث من الأول ومن لم يرث. أحيانا تكون هناك تقاسيم عند أهل العلم هي من باب بس تتميم القسمة، كمن قسم الحديث الضعيف إلى 500 قسم. كيف صنع 500؟ منين طلع 500 قسم من الحديث الضعيف؟ قال ننظر إلى شروط القبول نجدها 6، فإذا تخلف 1 صارت 5، تخلف معه ثاني 6، بدون الأول يصير قسم 7، بدون القسم الثاني يصير قسم 8، وبدون قسم 3 قسم 9، وبدون الرابع يكون قسم 10 إلى آخره، ثم تأتي بدون الأول والثاني، هم بدون الأول والثالث، بدون الأول والرابع، بدون الثاني والثالث، إلى هكذا إلى غير ذلك من ما سودت به الأوراق حتى بلغت العدة إلى ما ذكروا، وصنف في ذلك رسائل جمع فيها أقسام الحديث الضعيف. لكن ما الفائدة من هذا التقسيم؟ إن كان الموجود فائدة عملية تطبق على أحكام أهل العلم فلا وجود لها، لأن فقدان الأول مع الثالث، فقدان الأول يورث ضعف، فقدان الأول مع الثالث يورث ضعف، فقدان الأول مع الرابع يورث ضعف، هذا كله قسم واحد عند أهل العلم، فما له داعي نقسم هذه التقسيمات ونتعب أنفسنا وطلابنا ونسود الورق بما لا طائل تحته. ولذا قال السيوطي أنه أراد أن يريدها على سبيل البسط، وهذا أخذه من كلام ابن حجر، فرأى أن ذلك تعب ليس وراءه أرب، ذلك تعب ليس وراءه أرب. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا الكتاب المختصر، وننظر في بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول ما تقولون بوضع الملح في أطراف المنزل أو الغرف لطرد الجن أو الشياطين، وكذا مسح البلاط بماء وملح لطرد، يعني قبل وجودهم وقبل الوقوع في سحر ونحوه. هذا هو التعلق، التعلق بهذه الأمور لا يجوز، وطردهم إنما يكون بقراءة القرآن وكثرة الذكر والمداومة على أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار الثابتة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر من وضع ملح أو ماء ملح، يذكرون أن هذا مجرب، لكن يبقى أنه هل هو مما يجوز التعلق به؟ من تعلق شيئا وكل إليه، والله المستعان. يقول كثر السؤال عن تنزيل وجه من المصحف في الواتساب ومن قرآن، ومن قرأه يضع نجمه ويتواصون بذلك. المشايخ اختلفوا، فمن قائل من يقول إن هذه إعانة على قراءة القرآن، والناس يعين بعضهم بعضا ويشج بعضهم بعضا، ومنهم من يقول إن هذا محدث، كأن من نشر هذه الصفحة يقول اقرأوا صفحة، ومن نشر صفحتين يقول اقرأوا صفحتين، كأنه يقول كذا. كما أثر عن ابن مسعود أنه رأى قوما يقول بعضهم سبحوا عشرا فيسبحون، كبروا عشرا، فجزم ابن مسعود بأن هذه هي البدعة، هذه بدعة. ولا شك أن الابتعاد عن مثل هذه الأمور والاقتداء بالسلف الصالح، وكل إنسان يكون الناهز لعمله الخير من نفسه، ما ينتظر حتى يؤمر، يأتمر بأمر الله وأمر رسوله وينتهي عما نهاه الله عنه ورسوله، ما ينتظر حتى يقال له اقرأ صفحة، كبر عشر، كبر عشرين، كبر مئة، اقرأ صفحتين، ضع نجمة، أخبر الناس أن قرأت. هذا في خدش في الإخلاص، خدش في الإخلاص. الأصل أن تكون هذه سر بين العبد وبين ربه. يقول: قلت الستة تعود إلى ثمانية في المسألة، زوج وشقيقتين وأم، للزوجة النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، كم المجموع؟ نصف ثلاثة، وثلثان أربعة سبعة، وسدس واحد ثمانية، ليش تصل 12؟ لعل السائل فاهم إن شاء الله. يقول: هل موت المعية وجهل السابق الذي أشار إليه المؤلف مما لا يوجد في كتب الفرائض؟ يعني يبحثون في الفرائض الغرقى والهدمة والحرقى، فإذا جهل السابق منهم فلا توارث، أو يتوارثون من تلاد المال كما يقول جمع من أهل العلم لا من طريفه، هل هما مانعان مستقلان؟ من شروط الإرث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث. المورث مات، لكن من يتحقق لنا حياة الوارث بعد موت مورثه؟ ما في إذا جهلنا السابق أو ماتوا معا، معناه أن الوارث ليس بحي بعد موت مورثه، فاختل شرط. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها لكي تعين الداعية لإتمام دعوته على الداعية وعلى المعلم وغيرهم أن يعتنوا بالنصوص، أن يكثروا من حفظ النصوص من الكتاب والسنة، فهما العدة، ثم بعد ذلك يعتنون بتعلم ما يعين على فهم النصوص، ويكثر من النظر في كلام العلماء المحققين. يقول: ما معنى فويل للمصلين؟ ويل قالوا إنها كلمة عذاب، أو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مفعول للمصلين بس. يقول: لو علم الأسبق من خلال الطب والتحليل فهل يعني يقل هذا يعني ينفع؟ ما أدري، كلام ما هو واضح، يعني هل يستفاد منه تأخر الوارث بالتحليل؟ لا شك أن هذه قرينة وليست بدليل، وإنما الدليل هو المشاهدة، المشاهدة أو خبر الثقة. يقول: ما توجيهكم لبعض طلبة العلم؟ وهذا غريب والله، أعرف أن الشباب اللي ما لهم سنع ولا نظر في العلم، طلبة العلم الذين يضيعون وقتا ثمينا من حياتهم في متابعة المباريات، وخصوصا المباريات الأجنبية وكذلك المحلية، ومتابعة أخبار الرياضة، وهم متدينون وصالحون، ألا من توجيه؟ لا بد أن يعرف طالب العلم في أول ما يعرف الهدف الذي من أجله خلق، والهدف الذي من أجله يطلب العلم، ولو عرف ذلك ما أضاع شيئا بدون فائدة. كيف يطلب العلم من فقد بصره، حيث إن أكثر العلم عن طريق القراءة؟ لو عرف سير أهل العلم وأن أكثر النوابغ من العميان، ولو عرف واقعنا الذي نعيشه، واقعنا كبار شيوخنا وأئمتنا ممن لا يبصر، كثير منهم، كثير جدا، الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر كثير، الشيخ ابن باز كفيف، الشيخ بن حميد كفيف، المفتي الآن كفيف. ما ليس البصر ليس بشرط، إذا وجد القلب الحي ووجد الأدوات من الحفظ والفهم والمثابرة والصبر بعد الإخلاص لله جل وعلا والعزيمة الصادقة، لا شك أن مثل هذا يدرك خيرا كثيرا. بل قد يكون البصر في بعض الأحوال والظروف من عوائق التحصيل. أنت إذا صار معك كتاب أنت بتحفظ، وأنت تشوف الرايح والجاي، تقدر تحفظ؟ لا، لو أنت كفيف حفظت. فهو لا شك أنه بالنسبة لبعض الناس أنفع من البصر، لا سيما البصر الذي لا يستفاد منه أو يستعمل فيما يضر، كل شيء له عقوبته. يقول: ما قولكم في الوصية الواجبة المأخوذ بها في القضاء المصري وصورتها: مات الابن الأكبر قبل أبيه، وكان هذا الابن سبب في تركة الأب، فلا يأخذه أولاده شيئا ويصير دور مال، والسبب أن أباه كان يعيش مع أبيه وكسبه هو وإخوانه في يد الأب، فعند موت الأب لا يأخذ أولاده شيئا، فتقسم تركة الأب على أساس وجود هذا الابن. هذه وصية واجبة عند الحنفية، وبها أخذ القضاء المصري وفرض لأولاد الابن الذي مات في حياة أبيه وتعب على تركة أبيه، فرضوا له من الوصية لا من أصل التركة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.